عمري ما اقدر اقول في حق حد موصوف بالجمال. في الملاعب احنا مش بعناش يدوب كم سنه من الفن يا امير القلوب. السنين الحلوه بتعدي اوام وانت اسمك في التاريخ بالنور مكتوب. في الملاعب احنا مش بعناش يدوب كم سنه من الفن يا امير القلوب. السنين الحلوه بتعدي عدي اوام